من صبح الأعشى الجزء الثالث عشر صفحة 369. وفي أيام الآمر بإحكام الله الفاطمي بالديار المصرية امتدت أي النصارى وبسطوا أيديهم بالخيانة وتهننوا في أذى المسلمين وإيصال المضرة إليهم، واستعمل منهم كاتب يعرف بالراهب ولقب بالأب القديس الروحاني النفيس أبي الأباء وسيد الرؤساء مقدم دين النصرانية وسيد البتركية صفي الرب ومختاره وثالث عشر الحواريين، فصادر اللعين عامة من الديار المصرية من كاتب وحاكم وجندي وعامل وتاجر، وامتدت يده إلى الناس على اختلاف طبقاتهم، فخوفه بعض مشايخ الكتاب من خالقه وباعثه ومحاسبه وحذره من سوء العواقب أفعاله وأشار عليه بترك ما يكون سببا لهلاكه. وكان جماعة من كتاب مصر وقطفها في مجلسه، فقال مخاطبا له ومسمعا للجماعة: نحن ملاك هذه الديار حرثا وخراجا، ملكها المسلمين منا وتغلبوا عليها وغصبوها واستملكوها من أيدينا، فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بنا، ولا يكون له نسبة إلى من قتل من رؤساؤنا وملوكنا في أيام الفتوح، فجميع ما نأخذ من أموال المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لنا وهو بعض ما نستحق عليهم، فإذا حملنا لهم مالا كانت المنة لنا عليهم. وأنشد بنت كرم يتموها أمها وأهلوها فديست بالقدم، ثم عادوا حكموها بينهم ويلهم من فعل مظلوم حكم. فاستحسن الحاضرون من النصارى والمنافقين ما سمعوه منهم واستعادوه وعضوا عليه بالنواجذ، حتى قيل: إلا الذي اختاط عليه قلم اللعين من أملاك المسلمين 172,000 ومئة دار وحانوت وأرض بأعمال الدولة. الآن أعادها إلى أصحابها أبو علي ابن الأفضل، ومن الأموال ما لا يحصيه إلا الله تعالى. ثم انتبه من رقدته وأفاق من سكرته وأدركته الحمية الإسلامية والغيرة المحمدية، فغضب لله غضبة ناصر للدين وسائل المسلمين، فألبس أهل الذمة الغيار وأنزلهم بالمنزلة التي أمر الله أن ينزلوا بها من الذل والصغار، وأمر أن لا يولوا شيئا من أعمال الإسلام، وأن ينشأ في ذلك كتاب يقف عليه الخاص والعام. وهذه نسخته: الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، والمجيب دعاء من يدعو بأسمائه، المنفرد بالقدرة الباهرة، المتوحد بالقوة الظاهرة، وهو الله الذي لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. هدأ العباد بالإيمان إلى سبيل الرشاد، وأوفقهم في الطاعات لما هو أنفع ذات في المعان، وتفرد بعلم الغيوب فعلم من كل عبد إضماره كما علم تصريحه. يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، الذي شرف دين الإسلام وعظمه وقاد بالسعادة الأبدية لمن انتحاه ويممه، وفضله على كل من شرع صفقه وعلى كل دين تقدمه، فنصره وخذله، فنصره وخذلها وإشاده وأحمالها ورفعه ووضعها وأضته وعضعضها، وأبى أن يقبل دينا سواه من الأولين والآخرين. فقال تعالى: هو أصدق القائلين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وشهد به بنفسه وأشهد به ملائكته وأولي العلم الذين هم خلاصة الأنام. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ولما ارتضاه لعباده وأتم به نعمته أكمله لهم وأظهره على الدين كله وأوضحه إيضاحا مبينا. فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفرق به بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الهدى والضلال وأهل البغي والرشاد، فقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وأمر تعالى بالثبات عليه إلى الممات، فقال وبقوله يهتدي المهتدون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي وصية إمام الحنفاء لبنيه وإسرائيل. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وشهد على الحواريين عبد الله ورسوله وكلمته عيسى بن مريم وهو الشاهد الأمين. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. وأمر تعالى رسوله أن يدعو أهل الكتاب إليه ويشهد من تولى منه بأنه علي. فقال تعالى وقوله الحق المبين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وصلى الله على الذي رفعه باصطفائه إلى محله المدين وبعثه للناس كافة بالدين القيم الحنيف. أما بعد فإن الله سبحانه ببالغ حكمته وتتابع نعمته شرف دين الإسلام وطهره من الناس وجعل أهل خير أمة أخرجت للناس. فالإسلام الدين القويم الذي اصطفاه الله من الأديان لنفسه وجعله دين أنبيائه ورسله وملائكته قدسه فرضاه واختاره وجعله خير عباده وخاصتهم هم أولياءه وأنصاره يحافظون على حدوده ويسابرون ويدعون إليه ويذكرون ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم بآيات ربهم يؤمنون وإلى مراداته يسارعون ولمن خرج عن دينه مجاهدون ولعباده بجهدهم ينصحون وعلى طاعتهم مثابرون وعلى صلواتهم يحافظون وعلى ربهم يتوكلون وبالآخر هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا وإن أمة الله هداها إلى دين القويم وجعلها دون الأمم الجاحدة على صراط المستقيم. توفي من الأمم 70 هم خيرها وأكرمها على رب العالمين. حقيقة بأن لا نوالي من الأمم سواها ولا نستعين بمن حاد الله خالقه ورازقه وعبد من دون إله وكذب رسله وعصى أمره واتبع غير سبيله واتخذ الشيطان وليا من دون الله. ومعلوم أن اليهود والنصارى موسومون بغضب الله ولعنته والشرك به والجهد لوحدانيته. وقد فرض الله على عباده في جميع صلواتهم أن يسألوا هداية سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجنبهم سبيل الذين أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته فباءوا بغضبه ولعنته من المغضوب عليهم والضالين. فالأمة الغضبية هم اليهود بنص القرآن وأمة الضلال هم النصارى المثلثة عباد الصلبان. وقد أخبر تعالى عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والغضب موسومون فقال تعالى ضربت عليهم الذلة إنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأخبر بأنهم باءوا بغضب على غضب وذلك جزاء المفترين فقال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وأخبر سبحانه أنه لعنهم ولا أصدق من الله قيلا فقال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وحكم سبحانه بينهم وبين المسلمين حكما ترضيه العقول ويتلقاه كل منصف بالإذعان والقبول. فقال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وأخبر عما أحل بهم من العقوبة التي صاروا بها مثلا في العالمين فقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم حكم عليهم حكما مستمرا عليهم في الضرار والأعقاب على ممر السنين والأعقاب. فقال تعالى: وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. فكان هذا العذاب في الدنيا بعد الاستحقاق، والعذاب الأخير أشق ما لهم من الله من واق، وإنه أنجس الأمم قلوبا وأخبثهم طوية وأرداهم سجية وأولاهم بالعذاب الأليم. فقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإنهم أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين. فقال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم وأصفح إن الله يحب المحسنين. وأخبر عن سوء ما يسمعون ويقبلون وخبث ما يأكلون ويحكمون. فقال تعالى: سمعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وأخبر تعالى أنه لعنهم على ألسنة أنبيائه ورسله بما كانوا يكسبون. فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقطع الموالاة بين اليهود والنصارى وبين المؤمنين، وأخبر أن من تولاهم فإنه منهم في حكمه المبين. فقال تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأخبر عن حال متوليهم بما في قلبه من المرض المؤدي إلى فساد العقل والدين. فقال: فطر الدين في قلوبهم مرض يسارعون فيه فيقولون يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من الحذرين. فقال: ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعداء أولياء، وقد كفروا بالحق الذي جاءهم من ربهم، وإنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم وألسنتهم إذا قدروا عليه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يصطفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إمام الحنفاء ومن معه من المؤمنين يتورأ ممن ليس على دينهم امتثالا لأمر الله وإيثارا لمرضاته وما عنده. فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه إلى الله المصير. فمن ضروب الطاعات إهانتهم في الدنيا قبل الآخرة التي هم إليها صائرون، وهم من حقوق الله الواجبة أخذ جزية رؤوسهم التي يعطونهم عن يد وهم صغيرون، ومن الأحكام الدينية أن يعم جميع الأمة إلا من لا تجب عليه باستخراجها، وأن يعتمد في ذلك سلوك سبيل السنة المحمدية ومنهاجها، وأن لا يسامح بها أحد منهم ولو كان في قومه عظيما، وأن لا يقبل إرساله بها ولو كان فيهم زعيما، وأن لا يحيل بها على أحد من المسلمين ولا يوكل في إخراجها عند أحد من الموحدين، بل تؤخذ منه على وجه الذلة والصغار إعدالا للإسلام وأهله وإذلالا لطائفة الكفار، وأن تستوفى من جميعهم حق الاستيفاء وأهل خيبر وغيرهم في ذلك على الصواب. وأما ما ادعاه جوابنا من وضع الجزية عنهم بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك ظهر وبهتان وكذب ظاهر يعرف أهل العلم والإيمان لفق القوم البهت وزوره ووضعوه من تلقاء أنفسهم ونمقوه، وظنوا أن ذلك يخفى على الناقدين أو يروج على علماء المسلمين، ويعبى الله إلا أن يكشف محال المبطلين وإفك المفترين. وقد تظاهرت السنن وصح الخبر بأن خيبر فتحت عنوة وأوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على إجلائهم عنها كما أجل إخوانهم من أهل الكتاب. فلما ذكروا أنهم أعرف بسقي نخلها ومصالح أرضها أقرهم فيها كالأجراء وجعل لهم نصف الارتفاع، وكان ذلك شرطا مبينا، وقال نقركم فيها ما شئنا. فأقر بذلك الجبابرة صاغرين وأقاموا على هذا الشرط في الأرض عاملين، ولم يكن للقوم من الذمامة والحرمة ما يوجب إسقاط الجزية عنهم دون ما عادهم من أهل الذمة. وكيف وفي الكتاب المشحون بالكذب والمين شهادة سعد بن معاذ وكان قد توفي قبل ذلك بأكثر من سنتين، وشهادة معاوية بن أبي سفيان وإنما أسلم عام الفتح بعد خيبر سنة 8، وفي الكتاب المكذوب أنه أسقط عنهم الكلف والصخر ولم تكن على زمان خلفائه الذين صاروا في الناس أحسن السير. ولما اتسعت رقعة الإسلام ودخل فيه الخاص والعام وكان في المسلمين من يقوم بعمل الأرض وسقي النخل أجلى عمر بن الخطاب اليهود من خيبر بل من جزيرة العرب حتى قال لا أدع فيها إلا مسلماً.